إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فعلامات الترقيم هي علامات خاصة توضع بين أجزاء الكلام المكتوب ليتميز بعضه عن بعض أو لتنويع الصوت عند القراءة. عرف العرب بعض ذلك وجعلوه في كتاباتهم، ومثل ذلك الدارة، وهي عبارة عن دائرة صغيرة كانت توضع بين الأحاديث للفصل بينها، ثم وضعت بين الآيات للفصل بينها، فلما رقمت الآيات جعل الرقم في وسط تلك الدارة، أي في وسط تلك الدائرة. وهذا هو السر في أن أرقام الآيات تكون بعدها لا قبلها، أنهم كانوا يفصلون بين الآيات بالدارة، وهي دائرة صغيرة، فلما وضعوا الرقم وضعوا الرقم في تلك الدائرة الصغيرة. ولما كانت تلك الدارة إنما توضع للفصل بين الآيتين، فكانت تكون بعد الآيات الأولى لا قبلها، من أجل ذلك كان الترقيم بعقب كل آية. الترقيم أدخله في العربية على النحو المعروف أحمد زكي الملقب بشيخ العروبة، وكتب في ذلك رسالة عنوانها الترقيم وعلاماته، وكان قد نظر إلى ما هو مستعمل في الكتابة الأوروبية، والقارئ قبل استعمال هذه العلامات كان يعتمد في حركات القراءة والوقوف على الذهن المستقيم والقريحة الصافية، لم تكن أمامه إشارات أو علامات ترشده إلى ذلك. ولكن كما هو معلوم، العربية هي اللغة الوحيدة التي نفهم لنقرأ، وأما بقية اللغات وسائرها فالقانون فيها نقرأ لنفهم، وأما عندنا في العربية فإننا نفهم لنقرأ قراءة صحيحة، فلا بد من الفهم الصحيح من أجل الإتيان بالقراءة الصحيحة، لأن هنالك حالات في العربية كتقديم المفعول مثلا، فلا بد من الفهم من أجل النطق الصحيح. فلم يكن هذا عند المتقدمين من أهل العلم شيئا مطلوبا، ولكن تماما كما وقع في وضع قواعد وقوانين النحو لما فسدت الألسن بالاختلاط بالأعاجم، وصار الأمر إلى ما صار إليه. وكما هو معروف أن أبا الأسود لما قالت له ابنته يوما أو ليلة، قالت له: يا أبت، ما أحسن السماء؟ فقال لها: نجومها. فقالت: لست سائلة وإنما أنا متعجبة. فقال: إذن قولي ما أحسن السماء. قالوا: ذهب إلى علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه، فأملى عليه ما أملى وقال: أنحو هذا النحو، فسمي نحو لهذا. لم يكن العربي القح محتاجا إلى أمثال هذه الأمور، لا في نطقه ولا في كتابته، ولكن لما وقع ما وقع احتاج الناس إلى مثل هذه الأمور. ذكر أحمد زكي في رسالته أن أول من اهتدى إلى تلك العلامات أو إلى شيء منها أو إلى الفصل بين أجزاء الكلام المكتوب هو أرسطوفان من أهل القرن الثاني قبل الميلاد. قال: ثم توفرت أمم الإفرنج من بعده على تحسين هذا الاصطلاح وإتقانه إلى الغاية التي وصلوا إليها في عهدنا الحاضر. وأشار إلى أن اللسان العربي مهما بلغت درجته من العلم لا يتسنى له في أكثر الأحيان أن يتعرف مواقع فصل الجمل وتقسيم العبارات، يقصد باللسان العربي الإنسان العربي،

وهما يوضعان أعني القوسين في الأصل للجملة الاعتراضية، فكانت الجملة الاعتراضية توضع بين قوسين، الآن الجملة الاعتراضية توضع بين شرطتين، فهذه الشرطة لا علاقة لها بالجملة الاعتراضية، ما نحن فيه الآن من ذكر الشرطة أو الوصلة هذا شيء آخر، وهذا تجده عند المجيدين الذين يكتبون كتابة صحيحة، وأبرز هؤلاء في هذا العصر هو الأستاذ محمود شاكر رحمه الله تعالى، لأن علامات الترقيم هذه كالإشارة التي تتأتى من المتكلم فتفهم، لأن المتكلم أحيانا قد يستغني بالتنويع الصوتي وقد يستغني بحركة اليد وقد يستغني بحركات العينين إلى غير ذلك مما يدل على مقصوده، وقد يتوقف عن الكلام وتملأ الفجوات بعد بتلك الحركات التي تتأتى من المتكلم بيده أو بعينيه أو بما أشبه من حركاته التي تدل دلالتها عند رؤية المخاطب له متكلم. فالذي يكتب كأنه ينقل تلك الصورة الظاهرة عند اللفظ بالكلام إلى الورق، فإذا ما قرأ مراعيا ما هنالك من تلك العلامات التي مر ذكرها وما يأتي بعد إن شاء الله تعالى، فإن ذلك يكون تماما كأنك تراه وكأنه كما يقولون يرسم بالكلمات، فيعطيك ما وراء اللفظ المكتوب الذي صار كلمة مكتوبة في قرطاس، ولكنه ينقل لك الانفعالات التي كانت هنالك معبأة في اللفظة عند النطق به. فكان الأستاذ محمود شاكر رحمه الله رحمة واسعة كان أبرز من صنع ذلك في هذا العصر، وقراءة كلامه تعطيك ما وراء ذلك من انفعالاته كاتبا رحمة الله عليه. وهذه الأمور التي تتعلق بعلامات الترقيم مهمة جدا أحيانا، ويحدث بسبب عدم مراعاتها كثير من الخلط. يعني مثلا هنالك بيت مشهور عند العرب، وبعض الذين يتحلقون يجتهدون في تقعيد قاعدة نحوية عليه، لا يكون المهر مهرا لا يكون المهر مهر، فقالوا ما هذا، وذهبوا يتعللون لها بعلل واهية لا تقوم. والأصل في القضية أنها تنطق هكذا، لا يكون المهر مهر، لا يكون نقطة المهر مهر، فهذا كلام جديد، ولكن عند وصل هذا بهذا يقع هذا الخلط العظيم. العربي القح لم يكن ليخطئ في أمثال هذه الهنات، صحيح أنهم كانوا يصحفون، يعني كان تصحيفهم في مسائل القراءة كان كثيرا، ولكن هذا إنما يكون في من أصابت العجمة لسانه، فكان لا يستقيم لسانه على الجادة في العربية لا فكرا ولا ذكرا ولا نطقا ولا خطا، وأما الذين استقاموا على ذلك فلا يوجد عندهم مثل هذه الصفة. فالشرط أو الوصلة توضع بين ركني الجملة إذا طال الركن الأول، كما لو طال الفصل بين المبتدأ والخبر أو طال الفصل بين الشرط والجزاء. فتقول مثلا إن الطالب الذي يدأب على المذاكرة ولا يضيع وقته سدى طال الكلام، فتضع الشرطة أو الوصلة ينجح بتفوق، فتقول إن الطالب الذي يدأب على المذاكرة ولا يضيع وقته سدى طال الكلام، هنا يحدث له ماذا، فتضع الشرطة أو الوصلة ينجح بتفوق، فلما طال الفصل احتيج إلى استعمال هذه الشرطة أو الوصلة للدلالة على الوصل بين المبتدأ والخبر، بين الشرط والجزاء، بينما هو متلاحم على هذا النحو، وكذلك بين العدد والمعدود إذا وقع عنوانا في أول السطر، مثل التبكير في النوم واليقظة يكسب نقطتان، نضع نقطتين هنا، تقول التبكير في النوم واليقظة يكسب، وستعدد أشياء فتضع النقطتين، ثم تقول من أول السطر أولا، ثم تضع الشرط فيكسب أولا صحة البدن وقفة أو نقطة، ثم في أول الصف ثانيا وتضع الشرطة وفرة المال، يكسب وفرة المال وتضع الوقفة أو النقطة، ثالثا شرطة سلامة العقل، يكسب سلامة العقل وتضع أيضا النقطة أو الوقف. فبين العدد والمعدود، العدد والمعدود إذا وقع عنوانا في أول السطر، أولا شرطة، ثانيا شرطة، ثالثا شرط، وهكذا. ومثل للكلام شروط أربعة لا يسلم المتكلم من الزلل إلا بها، ثم تضع نقطتين وتقول أولا، تكتب هذا في أول السطر، ثم تضع شرطة أولا أن يكون للكلام داع يدعو إليه، إما في اجتلاب نفع وإما في دفع ضرر، ثانيا وتضع شرطة أن يأتي الكلام في موضعه ويتوخى به إصابة الفرصة، ثالثا من أول السطر ثم تضع الشرطة أن يقتصر منه على قدر الحاجة وقفة، ثم من أول السطر رابعا ونضع الوصلة أو الشرط أن يتخير اللفظ الذي يتكلم به. فالشرط أو الوصلة توضع بين ركني الجملة إذا طال الركن الأول، كما لو طال الفصل بين المبتدأ والخبر أو بين الشرط والجزاء، وكذلك بين المعدود والعدد إذا وقع عنوانا في أول السطر، مثل أولا ونضع الشرط ثم نكتب ما هناك. من علامات الترقيم أيضا التضبيب أو التنصيص، ويوضع بين قوسيهما المزدوجين كل كلام ينقل بنصه. فالتضبيب هذا قوسان صغيران مزدوجان، فنضع قوسين في أول الكلام ونضع قوسين في آخره، ونضع بين هذين القوسين وهذين القوسين ما نقلنا من كلام بنصه وحروفه، مثل قوله تعالى عندما تنقل ذلك إذا جاء نصر الله والفتح، فتضع قوسين وتكتب إذا جاء نصر الله والفتح وتضع قوسين، هذا يقال له التضبيب أو التنصيص. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى، فتقول قوله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم جملة اعتراضية، قديما كانت توضع بين قوسين مفردين، بين قوسين مفردين، وتقول قوله صلى الله عليه وسلم، الآن يضعون شرطة قبل أول الجملة الاعتراضية وشرطة بعد الجملة الاعتراضية، فتوضع الجملة الاعتراضية بين شرطتين، وقديما كانت توضع بين قوسين. وهذا جائز، ولكن بعض الناس ربما لا يعلم ما كان قبله فيخطئ، يقول جعلت الجملة الاعتراضية بين قوسين، هذا هو الأصل الذي كانوا عليه، ولا حرج من أن تكون بين شرطتين. فالآن عندما تكتب هذه الجملة تقول قوله صلى الله عليه وسلم، تضع صلى الله عليه وسلم بين شرطتين أو بين قوسين، ثم بعد القوس الثاني أو بعد الشرطة الثانية تضع نقطتين لأنها بعد القول، قوله صلى الله عليه وسلم، الآن ستنقل كلاما عن النبي صلى الله عليه وسلم بنصه وحرفه، فتضع قوسين اليد العليا خير من اليد السفلى، ثم تغلق بقوسين ثم تضع الوقفة أو النقطة، قوله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى، هذا يقال له التضبيب أو التنصيص. ويوضع بين قوسين مزدوجين كل كلام ينقل بنصه وحروفه. عندما تقول قال فلان وأنت تريد أن تنقل كلامه بنصه وحروفه، قال تضع نقطتين بعد القول، ثم تأتي بهذا المقول إن كنت له ناقلا بنصه وحرفه تجعله بين قوسين، ثم تنقل ما تشاء ثم تغلق بقوسين، فهذا يدل على أن هذا الكلام ليس لك، وإنما هو كلام منقول، كلام منقول. بعض الذين يكتبون يصنعون شيئا طريفا، وأنه يريد أن ينقل مثلا مبحثا من كتاب غيره، ولا يحب أن يكون النقل واضحا حتى لا يقال إنه ينقل ولا يقول شيئا. فيقول مثلا وفي بعض الكتب مثلا، ويضع علامتي التنصيص، ثم يظل ناقلا إلى ما شاء الله، فكون أنت قد نسيت، ثم يأتي في آخر النقل ويضع القوسين، وربما يشير في آخر الكلام ولكن لا تدري أنت أين أهواله. والناس هممها ضعيفة وأوقاتها غالية، فلن تجد أحدا يفتش وراءه ويظن به الظن الحسن. فهذا هو التضريب أو التنصيص. من علامات الترقيم أيضا القوسان، وكثير من الكتاب يستعملون الشرطتين بدل القوسين في جميع المواضع الآتية، ويوضع بين القوسين أو بين الشرطتين الألفاظ التي ليست من أركان هذا الكلام، كالجمل المعترضة، وكذلك ألفاظ الاحتراس، وكذلك التفسير، يعني عندما تفسر أنت، مثل القاهرة ثم بين قوسين حرسها الله، هذه جملة اعتراضية، عاصمة مصر. ومثل إن كان لي ذنب ولا ذنب لي، هذه جملة اعتراضية، ولا ذنب لي، إن كان لي ذنب ولا ذنب لي فما له غيرك من غافري، هذا لا يقل الله تبارك وتعالى ولا ذنب لي، لا يقل الله تبارك وتعالى ولا ذنب لي، ولا يقال لغير الله تبارك وتعالى فما له غيرك من غافري، هذا لا يقال إلا لمن؟ لله تبارك وتعالى. ولكن الشاهد هنا والمعنى لا يستقيم، إن كان لي ذنب ولا ذنب لي، ولا ذنب لي توضع بين قوسين لأنها جملة معترض. وكذلك هنالك كالاعتراض بالدعاء، مثل القاهرة حرسها الله، هذا اعتراض بالدعاء. هناك اعتراض أيضا بالشرط، مثل شبابك إن لم تنفقه فيما يؤثل مجدك ويرفع ذكرك، كل هذا اعتراض بالشرط، شبابك إن لم تنفقه فيما يؤثل مجدك ويرفع ذكرك، هذا كله بين قوسين أو بين شرطتين لا خير فيه. فالاعتراض ها هنا بالشرط، أنه يقول شبابك لا خير فيه، ولكن اعترض بين هذا وهذا بالشرط، إن لم تنفقه فيما يؤثر مجدك ويرفع قدرك، هذا اعتراض بالشرط، فيوضع أيضا بين قوسين أو بين شرطتين. الاعتراض أيضا بالجملة الحالية، يقول مثلا الشاعر وكدت ولم أخلق من الطير، إن بدا لها بارق نحو الحجاز أطير، يريد أن يقول وكدت إن بدا لها بارق نحو الحجاز أطير، ولكن يقول وكدت ولم أخلق من الطير، إن بدا لها بارق نحو الحجاز أطير، فهذا اعتراض بالجملة الحالية. هناك اعتراض بالقيد، اعتراض بالقيد، فتقول الفقر على مرارته أهون على النفس من مذلة السؤال، فالاعتراض بالقيد وهو على مرارته، فتضع هذا القيد بين ما يدل على الاعتراض وهو القوسان أو الشرطتان، فتقول الفقر ثم تجعل بين قوسين أو بين شرطتين على مرارته أهون على النفس من مذلة السؤال. الاحتراس أيضا، وألفاظ الاحتراس معروفة، كقول ابن المعتز صببنا عليها ظالمين، صببنا عليها ظالمين سياطنا، فطارت بها أيد سراع وأرجل، هو يصف الفرس، فقلت صببنا عليها ظالمين سياطنا، فطارت بها أيد سراع وأرجل، فيصف الفرس، فأتى بالاحتراس هنا صببنا عليها ظالمين، فهذا ذكره للاحتراس، صببنا عليها ظالمين سياطنا أي على الفرس، فطارت بها أيد سراع وأرجل. تقول أيضا حلوان، وهي بضم في السكون، أنت تريد هنا أن تدل على ضبطها، فتجعل هذا الضبط وقد جعلته بالحروف بين ما يدل على الاعتراض، فتقول حلوان ثم بين قوسين أو بين شرطتين بضم فسكون، مدينة جنوبي القاهرة طيبة الهواء. أيضا التفسير تقول مثلا الذمام، ثم بين قوسين أو بين شرطتين جملة اعتراضية، الذمام بالذال العهد والأمان، والزمام ثم بين شرطتين أو بين قوسين بالزاي ما تقاد به الدابة، زمام الدابة ما تقاد به. فعند التفسير أيضا تأتي بما يدل على الاعتراض، فيؤتى بالقوسين أو بالشرطتين كما هو واقع بين الكتاب حديثا في الجمل المعترضة، ألفاظ الاحتراز في التفسير كما مر في ذكر الاعتراض بالدعاء أو الاعتراض بالجملة الحالية أو الاعتراض بالقيد، والقيد مثل الفقر على مرارته أهون على النفس من ذل السؤال. وكذلك عند التفسير الذمام، ثم تقول بالذال بين شرطتين اعتراضا، الذمام بالذال العهد والأمان، والزمام بين شرطتين بالزاي ما تقاد به الدابة. من علامات الترقيم أيضا علامة الحذف، لأن الكاتب قد يجد عند نقل كلام غيره للاستشهاد به أنه يمكن الاكتفاء ببعض هذا الكلام المنقول ويمكن الاستغناء عن بعضه، فيحذف ما يستغني عنه ويكتب بدل المحذوف علامة الحذف، وهي نقط أفقية فيدل على أنه حذف شيئا هنا. وهذا كله من الأمانة العلمية، والأمانة العلمية الآن كبر عليها أربعة، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبعثها مرة أخرى وأن يحييها. وهنالك وسائل كثيرة جدا في السرقة وفي السلخ والمسخ وما أشبه، وفي إعادة تدوير الكلام، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فاختلطت الأمور جدا، مع أنه في قانون السلف أنه من بركة العلم أن ينسب إلى صاحبه، من بركة هذا العلم أن ينسب إلى صاحبه، فإذا نقلنا شيئا أو قلنا شيئا ننسبه إلى صاحبه، لا ننسبه إلى أنفسنا وإنما ننسبه إلى قائل. وهذا أيضا يخرجك من العهدة، لأنك ربما نقلت كلاما خطأ على أنه لك وأمسكوا بتلابيبك، وفي الحق أن الكلام ليس لك وأن الخطأ ليس منك، وإنما أنت نقلت عمن لم تتدبر كلامه واستملحته، والله المستعان. فعند العزم تكون العهدة على من قال، وأما الناقل فهذا الناقل إنما إن أمر الشيء من غير أن يدل على فساده لا يعد إقرارا إلا إذا ألزم بذلك فالتزم. على كل حال علامة الحذف توضع مكان الكلام المحذوف للاقتصار على المهم منه أو لاستقباح ذكره، يعني عندما يأتي كلام قبيح وأنت تكتب ولا تريد أن تذكره فأنت تضع النقط الأفقية لاستقباح ذكر هذا الكلام. تقول مثلا أحببتك يا صديقي ستذكر بعد سبب محبتك له، فنضع ماذا؟ الفصلة المنقوطة، فتقول أحببتك يا صديقي فصلة منقوطة، لأدبك وعلمك وعملك، ثم تضع النقط، يعني ولخصالك الحسنة التي لا أعددها هنا. فهذا يدل على ماذا؟ على المحذوف. فهذه علامة الحذف أن تضع النقط الأفقية. ومثل جبل المقطم أشهر جبال مصر، ثم تضع النقط وتقول بنى عليه صلاح الدين قلعته المشهور. وكذلك لاستقباح الذكر فتقول تملكني الحزن حين سمعت هذين الرجلين يتشاكمان وتبادلان أنواع السباب، فيقول أحدهما نقط ويقول الآخر نقط، لاستقباح الذكر. من علامات الترقيم أيضا الأقواس المزهرة، والتي تسمى بالأقواس العزيزية، وهي التي تستعمل عادة لحصر نصوص القرآن الكريم، تأتي بالقوس ثم تزهره فيقال لها الأقواس المزهرة، وهذه للقرآن العظيم خاص. والأقواس المعكوفة أو المعكفة، وهي التي تحصر الزيادات اللازمة لإقامة النص وليست في مخطوطاته، ولكن هي لحصر الزيادات اللازمة لإقامة النص وإن لم تكن في مخطوطات. لا يوضع من علامات الترقيم في أول السطر إلا القوسان وعلامة التنصيص، وقد سبق ما يفيد ذلك، وهذه علامات الترقيم، وبها ينتهي بفضل الله تبارك وتعالى هذا العلم، وهو علم برأسه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.